أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.